ومن يدفع الناس عن سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اختلاف كثير، وهناك من يحارب السنة ويدفعك عنها دفعا، فاحذر، تمسك بها واثبت على ذلك حتى لو اضطررت إلى أن تعض عليها بأسنانك حفاظا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حفاظا على الصفحة البيضاء التي تركنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء في الحديث: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا يزيغ عنها إلا هالك. هناك من يلوث هذه الصفحة، وهناك من اخترع فيها وأحدث فيها، يحذر صلى الله عليه وسلم بذلك ويرشد إلى الدواء في وقت الاختلاف، ويرشد إلى سبب الاختلاف وإلى سبب التجمع والائتلاف. إن البدع ومحدثات الأمور هي سبب الخلاف. ألم تسمع قوله صلى الله عليه وسلم: إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا؟ ثم قال بعدها: عليكم بسنتي. ثم قال: وإياكم ومحدثات الأمور. بدع ومحدثات، هذا يحدث بدعة ويرى أنها حسنة، وآخر يحدث بدعة أخرى ويرى أنها أحسن من تلك، وهذا يقول: بدعتي خير من بدعتك. ويحافظ الناس على البدعة وتفشو فيهم حتى يظنون أنها من الدين، حتى قال عبد الله بن مسعود: حتى إذا ترك البدعة، تركت البدعة يوما، قال الناس: ترك الدين. تصبح البدعة من المحافظة عليها كأنها ركن ركين من الدين، ومن تركها أنكر عليه. كيف لا تفعل؟ كيف لا تقول؟ كيف لا تحتفل؟ كيف لا تتبع هذه البدعة؟ صلى الله عليه وسلم رحيم شفيق رؤوف بهذه الأمة، أرشد لمن أراد الإرشاد أن يتبع سنته، لم يقل ذلك فقط، قال: وسنة الخلفاء. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. إن فهم الصحابة رضي الله عنهم لدين الله وتطبيقهم لشرع الله عز وجل حجة على الخلق إلى يوم الدين. لذلك إذا اختلفنا في تفسير آية أو في تأويل حكم أو في معرفة نازلة، علينا بالرجوع إلى فهم السلف رضي الله عنهم وفهم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم أرق هذه الأمة قلوبا، وأعظمهم علما، وأقلهم تكلفا، وأشدهم استثباتا وبصيرة بسنة رسول الله، بل بدين الله، بكتاب الله، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كيف لا وعليهم نزل القرآن؟ كيف لا وقد رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلوا خلفه وجاهدوا معه واتبعوا دينه ونصروا شريعته عليه الصلاة والسلام؟ لذلك قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي. إن سبيل النجاة في طاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، في اتباع نهجه وسلوك طريقه وسبيله، وهذه هي السنة. السنة تعني المنهج، تعني الطريق، وقد أمر الله عز وجل في غير ما آية من كتاب الله بطاعته صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم تفلحون. قال: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، وقال تعالى: من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال سبحانه وتعالى: فمن يطع الله والرسول، فمن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، وقال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فاتبعوني، أي اتبعوا رسولي صلى الله عليه وسلم. قل يا محمد لأولئك الناس، للمسلمين: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الحسن البصري: ادعى قوم محبة الله فابتلاهم الله بهذه الآية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في كل صغيرة وكبيرة في الظاهر وفي الباطن علامة على محبة الله عز وجل، علامة على محبة العبد المسلم لربه، وعلامة على محبة الرب لعبده هذا الذي يتبع أحب الخلق إلى الله عز وجل رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن اتباع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فرض واجب وحتم لازم لا يترك لتأول متأول أو إنكار منكر أبدا. إن اتباعه سبيل النجاة. إن العبد لا يدخل الجنة حتى يشهد له صلى الله عليه وسلم بالرسالة، ولا يكمل إيمانه حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. قال صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله قال لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. وانظر إلى الصحابة الكرام كيف كانوا يقدمون حبه صلى الله عليه وسلم وأمره على كل شيء، وينكرون على من خالفه، وينكرون على من تعرض لأمره عليه الصلاة والسلام. كانوا يفدونه بآبائهم وأمهاتهم. يقتر الرجل فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانوا يتبعون أمره في كل صغير وكبير. وإليك بعض أمثلة من ذلك. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في كف رجل خاتم من ذهب فنزعه عليه الصلاة والسلام وألقاه في الأرض وقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، ثم انصرف. فقال الناس للرجل: خذ خاتمك انتفع به. قال: لا والله، لا أرفعه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أرفعه وقد وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس يوما فخلع عليه، فخلع الصحابة جميعا كلهم نعالهم. فبعدما قضيت الصلاة قال لهم: ما بالكم خلعتم نعالكم؟ قالوا: يا رسول الله، رأيناك خلعت فخلعنا. هذا أمر بديهي، إن طاعته وامتثال أمره والاقتداء به أمر مسلم به عند الصحابة الكرام. لم يقل أحدهم: هذا أمر هامشي، أو هذا أمر ظاهري، أو هذا من القشور، دعونا من القشور وعلينا أن نتمسك باللباب كما يفعل مبتدعة العصر. إذا قلت لهم النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر بتقصير الثياب، وأمر بإعفاء اللحية، وحف الشارب، وأمر صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا، قالوا: هذه قشور، هلم إلى اللباب. وهم والله لا باللباب فعلوا ولا بالقشور اقتدوا، وهذا سوء أدب مع الله ومع رسوله صلى الله عليه وسلم. أن يدعي أحدهم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقشر، والقشر عندنا يرمى ولا ينتفع به. إذن هو يدعي أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم في زعمه ترمى ولا يهتم بها. انظر إلى الجهالات، انظر إلى البدع، انظر إلى الجرأة على النبي صلى الله عليه وسلم. أسوق لك ما قال الإمام السبكي رحمه الله، حيث قال له رجل: أنا على مذهب أتبعه، فإذا وجدت إمامي خالف حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أصنع؟ أأخذ بقول إمامي أم أأخذ بالحديث؟ قال: يا هذا، تخيل نفسك بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك، أيسعك أن تخالفه؟ أيسعك أن تقول: أأخذ بقول فلان؟ كلا والله. إن النبي صلى الله عليه وسلم يرشدنا إلى اتباع سنته، فإنها سبيل النجاة، ثم يحذر من سبيل الفرقة والاختلاف، إياكم ومحدثات الأمور، إن كل بدعة ضلالة، سواء كانت بدعة كبيرة أم صغيرة، سواء كانت في أمور الاعتقاد أم في أمور العبادات أم في غير ذلك. لذلك كان السلف ينكرون أشد الإنكار على من يبتدع في دين الله عز وجل شيئا صغيرا أو كبيرا. سمع ابن عمر رضي الله عنه: رجل قد عطس، ومن عطس حمد الله، فقال الرجل العاطس: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن عمر: وأنا كذلك أسلم وأصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احمد الله فقط. الرجل زاد شيئا وظن أنه من الخير، ولو فتحنا هذا الباب حدث ولا حرج عن زيادة هنا وزيادة هناك بزعم أنه من الخير. هذا رجل يريد أن يأكل، يقول قبل الطعام نقرأ الفاتحة وآية الكرسي وخواتيم البقرة، وإذا أنكرت عليه قال: أليس هذا من الخير؟ وهذا رجل في الأذان يزيد فيه صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء ونداء، وإذا أنكرت عليه قال: هذا من الخير؟ لا خير فيما تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو كان خيرا لسبقونا إليه لفعله عليه الصلاة والسلام أو دل الأمة عليه. سؤال يرن في أذني: لما تفعل شيئا تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما تفعل شيئا لم يفعله الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة الكرام رضي الله عنهم؟ لما نتجرأ على الإحداث في ديننا ما ليس من الدين وما ليس من الشرع؟ هذا أمر منكر. ابن عمر أيضا يمشي في جنازة يسمع رجلا يقول: استغفروا لأخيكم غفر الله له. قال: لا غفر الله لك. ودخل على رجل يؤذن ويلحن في أذانه فقال له: يا ابن عمر إني أحبك في الله. قال: وأنا أبغضك في الله. تخيل، لأنه أحدث في الدين ما ليس منه. ابن مسعود رضي الله عنه أتاه أبو موسى الأشعري فطرق بابه وانتظره حتى خرج، فقال: يا أبا عبد الرحمن، لقد رأيت في المسجد أمرا أنكرته. قال: وما رأيت؟ قال: رأيت قوما يجلسون في حلق، وفي وسط الحلقة رجل يقول لهم: سبحوا 100، فيسبحون 100، وبين يدي القوم حصى يعدون عليه التسبيح والتكبير والتحميد. فقال له ابن مسعود: ألا قلت لهم شيئا؟ قال: لا، انتظار رأيك. فذهب إليه ابن مسعود فقال: ويحكم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ما زال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بينكم وأنتم تفعلون هذا، إما أنكم على ملة، اسمع، إما إنكم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنكم مفتتحوا باب ضلالة. قالوا: يا ابن مسعود، والله ما أردنا إلا الخير. تأمل، ما أردنا إلا الخير. فقال لهم، واحفظ هذه، قال: وكم من مريد للخير لم يبلغ، وكم من مريد للخير لم يبلغ. إذا أردت الخير لابد أن تعلم ما هو الخير وأن تسلك طريقه لتصل إليه. لا يكفي أن تصلح نيتك فحسب، إن أقواما يحبون أن يتعبدوا إلى الله عز وجل في زعمهم ويزعمون أن قلوبهم طيبة، إذ بهم يرقصون ويطبلون ويقولون: لا هو إلا هو، وهو هو هو. هذه أذكار عندهم تقربهم في زعمهم إلى الله، وربما يبكي أحدهم ويخشع قلبه عند هذه الأذكار المبتدعة ويقول: ما أردنا إلا الخير، وكم من مريد للخير لم يبلغ. رأى الإمام الكبير العلم سعيد بن المسيب رجلا قام يصلي بعد العصر فقال له: يا هذا اجلس، فإنه لا صلاة بعد العصر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. ف فقال، وكان رجلا متنطعا لثنا، قال: وهل يعذبني الله على الصلاة؟ ربنا يعذبني على الصلاة؟ قال: لا يعذبك الله على الصلاة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة، ولكن يعذبك على مخالفة السنة. كم من مريد للخير لم يبلغ. لذلك إذا أردت أن تصل إلى ما يحبه الله عز وجل لا بد من أمرين: إخلاص واتباع. والدين يقوم على أصلين: في شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أن لا أعبد إلا الله. هل هذا يكفي؟ أبدا. أن لا تعبد إلا الله، كيف تعبد الله؟ على طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، خلفه، باتباعه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكل عمل فيه شرك فهو مردود، وكل عمل فيه بدعة فهو مردود. بين صلى الله عليه وسلم أن الرياء محبط للعمل، وبين ذلك ربنا سبحانه وتعالى في كتابه. وبين صلى الله عليه وسلم أيضا أن البدعة سبب لحبوط العمل. قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. تخيل لو أن رجلا صلى لله عز وجل وسجد في كل ركعة 5 من السجدات، أيقبل منه هذا؟ أو ركع 3 ركوعات، أو زاد في صلاته شيئا لم يأذن الله عز وجل به، هل يقبل منه ذلك أم أنه يرد عليه؟ إن طريق البدع خطير، إنه يفسد الدين، إنه يبدل الملة، وهذا ما أفسد دين النصارى من قبل. هناك من ابتدعوا لهم وشرعوا لهم ما لم يأذن به الله عز وجل، فحرفوا المنهج وحرفوا الطريق، وانحرف الناس، وانتقل الخلق من البدعة والضلالة إلى الكفر والشرك والعياذ بالله. لذلك الله سبحانه وتعالى أغلق علينا هذا الباب في آخر الآيات التي نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. جاء رجل يهودي إلى عمر رضي الله عنه، قال: يا معشر المسلمين، نزلت عليكم آية، لو نزلت علينا معشر يهود لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. لا دين إلا ما كان على عهده صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مالك، إمام دار الهجرة، إمام دار الهجرة رحمه الله، قال: ما لم يكن يومئذ دين فليس اليوم بدين. ما لم يكن يومئذ دين، يعني على أحد الصحابة، فليس اليوم بدين. قال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يحتفل كثير من المسلمين في هذه الأيام بذكرى مولده صلى الله عليه وسلم، ويخصصون اليوم 12 من ربيع، ربما بصيام أو بتوسعة على الأهل، وبأنواع من الطعام والملاذ والحلوى وغير ذلك، كل ذلك زعما حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعظيما له. كيف لا وقد ولد في مثل هذا اليوم السراج المنير؟ كيف لا نحبه ولا نعظمه ونحب اليوم الذي ولد فيه عليه الصلاة والسلام؟ نقول لك أنت عبد لله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أسألك سؤالا: كيف تفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم خص هذا اليوم بصيام، أو خص ليلته بقيام، أو خصه باحتفال، أو دعا الناس إلى صلاة عيد في هذا اليوم، أو غير ذلك؟ أبدا. وهذا لم يثبت لا في حديث صحيح ولا في حديث ضعيف. أيضا لم يفعله الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، لم يدعوا الناس يوما، لم يدعوا الناس يوما إلى تعظيم هذا اليوم أو الاحتفال فيه أو التوسعة أو جمع الناس فيه لإلقاء محاضرة أو غير ذلك تذكيرا بسنته عليه الصلاة والسلام أو بسيرته، كلا وحاشا، لم يفعلوا ذلك، وكان بإمكانهم أن يفعلوا ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ضف على ذلك الأئمة التابعون والعلماء الصالحون المخلصون الذين اتفقت عليهم الأمة، فقهاء المدينة السبعة وغيرهم من أهل العلم من التابعين، الإمام طابوس وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وخارية بن زيد بن ثابت وغيرهم من أهل العلم، لم ينقل عن واحد منهم أنه خص، انتبه، خص اليوم الثاني عشر من ربيع بشيء من الطاعات أو من العادات. كذلك الأئمة الأربعة مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة رحمهم الله، لم ينقل عنهم أيضا أنهم ذكروا ذلك، وكتب الإسلام موجودة والبخاري موجود ومسلم موجود، ابحث عنه. لو كان هذا من دين الله لذكر باب الاحتفال بمولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا لم يذكر. يقول بعض الناس: يا شيخ لا تضيق علينا، نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم ونريد أن نفرح بسنته وأن نفرح بمولده. أقول لك: افعل كما فعل، كان صلى الله عليه وسلم يصوم الاثنين والخميس ويقول عن الاثنين: ذلك يوم ولدت فيه. إذا كنت متبعا له وإذا كنت محبا له فصم في كل اثنين، بدل من أن تحتفل في يوم في كل أسبوع، صم يوما شكرا لله عز وجل على أنك من أتباعه عليه الصلاة والسلام وأنه ولد في مثل هذا اليوم صلى الله عليه وسلم. وأريد أن أنبه أن هذا اليوم ليس عليه إجماع أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه، بل هناك خلاف بين أهل العلم، هل ولد صلى الله عليه وسلم في الثامن أو الثاني عشر من ربيع إلى غير ذلك من الأقوال. من الأمور أيضا التي ينبغي أن ننتبه إليها أن الله عز وجل هو الذي يصطفي من الخلق ما شاء ويصطفي من الأيام ما شاء، ليس لنا أن نصطفي أو أن نختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار. خلق الله الشهور واصطفى منها شهر رمضان، وخلق الله سبحانه وتعالى الأيام واصطفى منها يوم الجمعة، وخصت الشريعة الإسلامية بعض الأيام بمزيد من الطاعات أو بالسرور أو بالتوسعة، كالعيدين وصيام ستا من شوال ويوم عاشوراء ويوم عرفة وأيام التشريق إلى غير ذلك من الأيام التي دل عليها الشرع أن نحتفل بها أو أن نعظمها أو أن نزيد فيها من الطاعات. ليس لنا أن نصطفي أياما أخرى. عجب والله أمر المسلمين، كلما توجهت في طريق وخاطبت أحدا يقول: كل عام وأنت طيب. ما الأمر؟ يقولون: هذا مولد النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد أيام أخرى: كل عام وأنت بخير. ماذا هناك؟ هذا 27 من رجب، ذكرى الإسراء والمعراج، وهذا يوم عاشوراء، وهذا يوم الهجرة. طب أضيف إلى ذلك أيضا يوم فتح مكة ويوم بدر، يوم الفرقان، يوم التقى الجمعان. أضيف أيضا يوم حنين، ما المانع؟ ونضيف بعد ذلك نصرة الله عز وجل للمسلمين في يوم القادسية واليرموك، ونضيف أيضا بعد ذلك ما نصر الله عز وجل المسلمين بفتح بيت المقدس وفي يوم نصرهم الله في حطين. لو فتحنا هذا الباب ما انتهينا، وما أغلق أبدا. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. إن الاحتفال بمولده عليه الصلاة والسلام في اليوم الثاني عشر من ربيع، انتبه وركز على ذلك، في يوم الثاني عشر من ربيع، إنه يفرغ الدين من مضمونه. إي والله، كثير من الناس أبعد ما يكونون عن سنته صلى الله عليه وسلم في هيئتهم، في عبادتهم، في معاملاتهم وأخلاقهم وسلوكهم في بيوتهم. ويوم الثاني عشر من ربيع يحمل الرجل ما قدر عليه من طعام وشراب لأهله، وهناك من يصنع الحلوى ويصنع المأكولات ويذهب بها للمسجد. لما تفعل هذا؟ دينا، حبا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. أين أنت في أخلاقك، في سلوكك، في عبادتك، في عقيدتك، منه عليه الصلاة والسلام. هل الدين أصبح أكل وشرب؟ هل الدين أصبح عبارة عن احتفالات ومهرجانات وذكرى هنا وذكرى هناك؟ تفريغ للدين من مضمونه لم يفعله الصحابة الكرام. هذه البدعة أحدثت في القرون المتأخرة، لم تعرف في القرون الثلاثة الأول بعده عليه الصلاة والسلام، التي أثنى على الناس فيها فقال: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وهذه البدعة لم تعرف في هذه القرون، إنما أحدثت فيما بعد، أحدثها الفاطميون الذين شغلوا الناس بالبدع والشركيات ونشروا الضلالات ونشروا مذاهب الشيعة الرافضة في بلاد مصر وفي بلاد العالم الإسلامي. فنحن لابد أن نكون على بصيرة من أمرنا. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. يقولون هذا خير، لو كان خيرا لفعله صلى الله عليه وسلم، أو دل الأمة عليه، أو فعله الصحابة الكرام. يقولون فيه مصلحة، نقول: المصلحة في اتباع دين الله، ليست هناك مصلحة في مخالفة أمره أو في الابتداع في شرع الله عز وجل. ولو فتحنا باب المصلحة لشرع في الدين ما لم يأذن الله عز وجل به. قال الإمام الشافعي: من استحسن فقد شرع. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا سواء السبيل، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يهدينا إلى الحق. اللهم انصرنا وانصر بنا، واهدنا واهد بنا، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم ألف بين قلوبنا، وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، وأخرجنا من الظلمات إلى النور، واجعلنا هداة مهتدين. اللهم اجعلنا لك شاكرين، واجعلنا لك ذاكرين، واجعلنا لك مطواعين، واجعلنا إليك أواهين منيبين. اقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخائم صدورنا. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يرفع. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من ضلع الدين وغلبة الرجال. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين المسلمين المجاهدين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في أفغانستان وفي الشيشان وفي العراق وفي غزة وفي الصومال. اللهم ارفع عن إخواننا في غزة البلاء. اللهم ارفع عنهم الحصار. اللهم ثبتهم يا رب العالمين. اللهم فرج كرب المكروبين، وفك أسر المأسورين، وارفع الظلم عن المظلومين. اللهم اشف مرضى المسلمين، وارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.